أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: أنا رجل أكثر على نفسي بالمعاصي وأخذ أموال الناس، أريد أن أتخلص من ذلك علما أن الناس يظنون بي خيرا، فما تنصحني؟ أنصحك يا أخي الكريم بأن تبكي بين يدي الله عز وجل الذي سترك إلى هذه الساعة يحبك، لكن إذا أغضبته فإنه سيرفع ستره عنك ويأخذك بالأولى والآخرة كما أخذ فرعون، فلما آسفون انتقمنا فأخذه، قال في آية: فأخذه نكال الأولى والآخرة. فاتق الله عز وجل. شوف كلهم بيطلعن، كل المخازي تطلع إلى السطح ويفضحك الله أمام الناس. فما دام أن ما زلت في عافية الستر، أنت الآن في محل الرحمة، سترتها عليك في الدنيا وأسترها وأغفرها لك اليوم، لكن لما تنكشف، شوف هذه علامة أنه ما سترها لأنه ما يريد يسترها يوم القيامة، وقد تكون المعصية القادمة آخر وحدة، وبعدها ربي يفضح بك في كل مكان بكل أفعالك. فالجأ إلى الله هذه الليلة واسجد بين يديه وابكي لديه واسأله أنه يعفو عنك ولا يفضحك لا في دنيا ولا في آخرة، وأرجع الحقوق إلى أهلها، وأبشر لو مت غدا أو بعد غد أنك تلقى رب يحب التائبين. أسأل الله أن يتوب عليك وأن يغفر لك وأن يشرح صدرك وأن يجعل ظاهرك كباطنك ويجعل باطنك خيرا من ظاهرك، إنه سبحانه وتعالى قريب كريم مجيب.